Io tre giorni a ottenere dai vegani già la mare. Perché non è che le prezzi di mare chi già la mare? Perché il mare è una carriera assolutamente chi? Già la mare. Tissue injury, how tissue damage in immunological reaction. Il è un trauma. فعشان كده في تقدير لذيذ قوي. بيقول لك سبق في دراستنا عندك يا عمر. من أول ما بدأنا علم الإيمونولوجي في أول شابتر 11 وإحنا بنحاول نعلمك أو نوري لك إن الإيميون سيستم بيحاول يشتغل بمصلحة الهوست. يعني استعرضنا معاك الـ benefit of the immune response. هقول لك امثلة بس. اخدنا في شابتر 12 الـ innate immunity. وعرفت ازاي في barriers و cells و chemicals بتحاول تمنع الـ infections او تمنع الـ infectious agents من الدخول او من الاستقرار جواك. ممكن بقى اللي بيتكلم يبطل فكده ويركز معاك. اخدنا في شابتر 14 الـ self-mediated immunity وفي مقدمة الشابتر عرفت ان مسؤوليتها انها تخلصك من الانتراسيلر باثوجين وتهلب اذر سيلز في الاميون سيستم. شابتر 15 خدنا السيتوكاين وازاي في انتر اكشن بينهم عشان يحميك ويمنع الانفكشن. شابتر 16 خدنا الانتي بودي وعرفنا الفانكشنز بتاعت الانتي بوديز المختلفه. 17 خدنا الكومبرين. جينا 18 وخدنا ديفرنت اميون ميكانيزم اللي بتحميك ضد الفيروسز الانتراسيلر بكتيريا الاكستراسيلر بكتيريا الفانجس. شابتر 19 خدنا ازاي الميون سيستم بيحميك اجينست التيومرز. يعني كل اللي فات ده لحد الشابتر بتاع الحصه اللي فاتت كنا بناخد البينفيت اوف ذا الميون سيستم. يعني كان الميون سيستم هو الفايتنج ارمي، كانه هو القوات المسلحه اللي بتحاول تشتغل فور يور انتجريتي لسلامتك لمصلحتك. لكن القانون او الحكمه بتقول there is no war without victims. مفيش حرب من غير ضحايا. تعالى هات لي اي حرب انتصر فيها اي طرف وشوف الطرف الثاني او الطرف اللي انتصر ضاع منه كام شهيد واتضرب له كام بنيه اساسيه واقتصاده خسر قد ايه واستهلك قد ايه اسلحه. اكيد كتير. يعني مفيش حرب. ده حتى في مثل بلدي مش حلال. لا مش ده مش بتاعين في كده على المال. معايا اللي بيهرج ورا كفايه عليك تهريج وركز معاك. في مثل يقول لك الخسران الكسبان في الخناق خسران والكسبان في القمار خسران. ليه؟ اصل الكسبان في القمار كسب فلوس حرام فهو خسران والكسبان في الخناق طلع مشتوم طلع مضروب واخد له قلم اتهزى زرار اتقطع هدومه اتقطع. يعني لازم يكون خسران. مش عشان برضه انك تكسب. طيب ممكن نهدى بقى عشان في مجموعه شكلهم النهارده ناويين على شوك اكزام. المجموعه اللي بيتكلموا اللي خاصه بالتكييف مشكله التكييف اتحلت الكنبه ما اتحلتش تستحملها. لكن مش هنقعد طول الحصه نتكلم. إذا الفايتنج ارمي بتاعك واللي بيشتغل عشان مصلحتك عشان سلامتك عشان الانتجريتي بتاعتك للأسف أحيانا ممكن ينتج عنه مشكلة لأن there is no war without victims. يعني we can expect إيه؟ كان expect إن أحيانا وأثناء الإميون ريسبونس ممكن يحصل exaggerated immune response أو inappropriate immune response. يعني immune response منفعل زيادة عن اللزوم أو immune response مش مناسب مش في محله مما ينتج عنه التيشو دامج. يا ترى التيشو دامج اللي ممكن ينتج عنه الميو ريسبونس اكساجريتد او ان ابروبريت ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون انافلاكتيك رياكشن، ممكن يكون سايتوليتيك رياكشن، ممكن يكون اميون كومبلكس ميديتد رياكشن، ممكن يكون سيلف ميديتد رياكشن. ايه معنى الاربع كلمات دول؟ هنفهمهم بالتفصيل حالا. امتى ممكن اشوف immune response يؤدي الى تيشو دامج؟ في مجموعة من ثلاثة من الأمراض، في الأمراض اللي اسمها الهايبر سنسيتيفيتي ديزيزز، أو في الأمراض بتاعة الأوتو إميونيتي أوتو إميون ديزيزز، أو لو المريض عملنا له ترانسبلانتيشن وحصل جواه جراف ريجكشن. الثلاث مجموعات من الديزيز دول هم اللي هنتناولهم بالتفصيل ابتداء من دلوقتي. يعني بقيت حس النهارده هنتناول ايه؟ الهايبر سنسيتيفيتي ديزيز، الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، والحصه الجايه ان شاء الله الجرافت ريجكشن، والحصه اللي بعدها الاوتو اميون ديزيز. يعني كاننا هنتناول عيوب الاميون سيستم. يلا ما نضيعش وقت وناخد الهايبر سنسيتيفيتي. الهايبر سنسيتيفيتي تعريفه مهم، خلي بالك الامتحان بتاع 17 ديسمبر بقى ده، هو ده امتحان قايل لك تاريخه وقايل لك نظامه، 6 اسئله ام سي كيو وسؤالين ديفاين وسؤالين دي بريزن او حاجه شورت كومبليت او انيمريت. برضه اللي عمال يستغل الفرصه بالكامل. في هذا الامتحان ممكن اسالك ديفاين، فخلي بالك الديفينيشنز مهمه. ديفاين يعني ايه هايبر سنسيفيتي ريأكشن؟ الهايبر سنسيفيتي هي اكسجريتد، اكسجريتد يعني زياده عن اللزوم، متفاقم يعني، او ان ابروبريت يعني غير ملائم. اكسجريتد او ان ابروبريت اميون ريسبونس اجينست سيرتن انتيجين ذات ريزلت ان تيشو دامج، ادي معنى الهايبر سنسيتيفيتي ريأكشن. ريسبونس ما هوش مناسب ادى الى تيشو دامج. تيبيكالي زي ما هتشوف معانا، تيبيكالي عشان يحصل هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن يوجوالي بيكون في ري اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين. يعني ايه ري اكسبوجر؟ يعني الشخص يتعرض للانجين لاول مره ويحصل له نوع من التحفيز، يعني يحصل له سنسيتايزيشن، ثم يتعرض لنفس الانجين مره اخرى او اكثر من مره بعد كده ويحصل رياكشن تؤدي الى تيشو دامج. ده تيبيكالي بيحصل في الهايبر سنسيتيفيتي. اوكي؟ الهايبر سنسيتيفيتي اربع انواع depending على الاندرلاينج ميكانيزم اللي قلناهم في اول حصه بسرعه كده. يعني اذا كان الاندرلاينج ميكانيزم بتاع التيشو دامج انافلاكتيك ريأكشن يبقى ده تايب 1. اذا كان الدامج بيحصل نتيجه سايتوليتيك او سايتوكسيك ريأكشن يبقى ده تايب 2. اذا كان نتيجه اميون كومبلكس ميديتد ريأكشن يبقى تايب 3. اذا كان سيل ميديتد ريأكشن يبقى تايب 4. ادي المقصود بان في اربع انواع هايبر سنسيفيتي ديبندنج على الاربع انواع اللي ذكرت في المقدمه بتوع التيشو دامج. تعال معايا كده ولو معاك صفحه فاضيه بالعرض ممكن لخص لك الشابتر ده في الصفحه اللي جايه. اقفل الصفحه. ثلاثه كولومز ورق. شوف ازاي. طيب 1 له ثلاث اسماء، فتعال نكتبهم كده بين قوسين. تايب 1 اسمه انافيلاكتيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ليه؟ لان الاندرلاينج ميكانيزم هيؤدي الانافيلاكسيس زي ما هتشوفوا. او شرطه كده له اسم تاني اسمه ايميديت. ايميديت يعني سريع بيحصل في الحالة. ايميديت تايب هايبر سنسيتيفيتي عشان بيحصل خلال دقايق مينتس. له اسم تالت مش مكتوب بس موجود في ريفرنسز في مراجع كتيرة. لو كتبته هيساعدك. واحد يقول انت بتزود علينا المنهج، معلش زيادة مفيدة. اسمه immunoglobulin E mediated reaction. يقوم ده يعرفك السبب، يقرب لك في ذهنك ايه المشكلة اللي بنعاني منها. اسمح لي اكتب هنا عشان معظم الناس يشوفوا كده، كلكم شايفين هنا افضل. اكتب هنا وكأنك في أول عمود يعني مش بعد ما كتبت العنوان، العنوان مرة تانية عشان اللي مش شايفني. اسمه تايب 1 اسمه anaphylactic reactions أو immediate reactions أو IgE mediated reactions. سامع الكلام؟ اسأل نفسك في كل رياكشن ثلاث أسئلة تقوم تفهم الدنيا ماشية ازاي. السؤال الأول، يا ترى مين هو الأنجين المسؤول عن الهايبر سنسيتيفيتي على هذا النوع؟ الأنجين مش الأنتيبودي. الأنجين لو جيت تشوف تاني بقى الديفينيشن بتاع تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي تلاقي فيه اختلاف حصل. It is exaggerated زي ما قلنا قبل كده أو inappropriate immune response. لحد دلوقتي نص الجملة ذاتين صح؟ exaggerated أو inappropriate immune response. بس أجينس بمين؟ أجينس تاخد بالك من الكلمات harmless. خلي بالك harmless مش harmful. harmless environmental antigen يعني immune response against the antigen. يمكن لو ما كانش حصل immune response ده الانجن ما كانش هياكلك يعني. يعني لو بقول لك من امثله الانجن زي ما هتشوف دلوقتي المانجا مثلا. فاكهه جميله بناكلها بنستطعمها. يقوم الاميون سيستم عند بعض الناس يعمل رياكشن ضد المانجا. وانت لو ما كنتش يعني حصل رياكشن كانت المانجا هتعضك. لا يبقى ده كان رياكشن اكسجريت او مش مناسب اوي. ادي المقصود اكسجريتد immune response against نوع الانجن. هارمليس يعني ما كانش انجن مؤذي. هارمليس انفيرومنتال انجن. اسمه ايه بين قوسين الانجن بشكل عام؟ اسمه الرجن. ليه الانجن في الحاله دي اسمه الرجن؟ عشان زمان كان في اسم خامس لتايب 1 كانوا بيسموا تايب 1 بيسموه الرجي. طب وما نقولش عليه الرجي ليه؟ للاسف الناس حصل عندهم خلط. فقال لك الرجي يعني حساسيه تساوي هايبر سنسيتيفيتي. فكانوا بيطلقوا كلمه الرجي على اي نوع من الانواع الاربعه. فالامر اصبح عليكم السلام اتفضل اسال. فاصبح الامر ما فيهوش نوع من الدقه. فبطلنا نستخدم كلمه الرجي كاسم خامس لتايب 1. لكن هو زمان كان الرجي يعني تايب 1. معايا يا دكتور بليز ركز. عشان كده الانجن بتاع تايب 1 اسمه الرجن. ووصفه انه هارملس انفيرومنتال انجن. وتعالى كده اعمل ملخص بسيط كده، خرج اربع اسهم. الالرجن بنقسمهم الى اربع انواع على حسب طريقه تعرضك ليهم. فهناك الرجن بقول عليه انجكتنت. واضح انجكتنت يعني ايه؟ يعني سيادتك بتتعرض له باي انجكشن. عايز مثال واحد لكل نوع. فور اكزامبل البنسلين مثلا. في دراجز كتيره زي البنسلين تعمل نفس المشكله. في الفورين سيرم لو واخد سيرم من هورس بحقنه بني ادم. اذا هو ده ممكن يعني ممكن قوي احقنك بهورس بروتين. ليه؟ عشان صحتك تبقى زي الحصان. ممكن يفتكروا كده لا انت احلى شخص بورس بروتين. لما تكون بحضر بس الايميونيزيشن لما تكون بحضر انت توكسيك بلوز او يعني مثلا واحد وقع جرح في الشارع ممكن يجيله تتنس. طب عشان ما يجيلوش تتنس بعمل ايه؟ بس الغرس توكسوني صح يعني؟ واخد الانت توكسين من الغرس احقنك بيه. يبقى انا بحميك من التتنس بس في نفس الوقت عرضتك لفورين بروتين من الغرس. ممكن يحصل لك المشكله دي. طيب وانا هايبر يبقى يبقى امثله الانجكشن البنسلين والهورسوبروتينز او الفورين سيرم بشكل عام. طب ممكن الالرجن يبقى انهيلن، يعني حاجه ممكن اتعرض لها باي انهيليشن. خد مثال واحد دست مثلا، البولين جرين حبوب اللقاح بتاعت النباتات في الربيع، تلاقي واحد لما يطنش حبوب اللقاح يجي له حساسيه. قد يكون انجستنس يعني حاجه بتاخدها ازاي؟ بالبلع. ودي الفود ستافز بشكل عام. وعايز امثله ليها، في ناس عندها حساسيه للفراوله، للمانجا، للسمك، للبن، للموز، للمانجا. سمك لبن طب ايه؟ يبقى كل واحد بقى يتمرن في حاجه. يقول لك لما باكل حاجه البولينيه تجي لي اسهال، برجع، تجي لي سكين راش، انتيكاليا، بهرش، بعمل. يبقى دي الفود ستاف اسمها انجستن. ثم رابع الرجن اسمه كونتاكتن، يعني الشخص بيتعرض له باي كونتاكت كونتاكتن. والامثله الشهيره النايلون، واحد يقول لك لما البس حاجه سنتيك اهرش. الانيمال هير اللي بيربي قطه ممكن، وبعد الناس يقول لك ما بربيش قطط في البيت، دي ابني عنده حساسيه، شعر القطه بيجيب له عينيه تحمر ويرشح وكلام من ده. الانيمال هير، الفيدر ريش، الانيمال فير، الفرو. كل واحد بقى يدعي يقول لك يا رب زوجتي يجي لها حساسيه من انيمال فير عشان ما اشتريلهاش ايه فرو. اذا في كونتاكتنس كتير معايا. يبقى اذا نوع الانجن انفيرومنتال انجن في غالب الامر بيكون هارمليس زي ما انت شايف، بنسميه الفيرجن. قد يكون انجكتنت او انهيلنت او كونتاكتنت او انجستنت. البعض اللي تابع الكتاب يقول الكلام ده مش مكتوب، جاي لنا قدام شويه. هنشوف حالا يا احمد حالا. اسال السؤال الثاني، مين هو الانتي بودي؟ ها مين يجاوب؟ انا قلت لك بالعنوان حاجه تفكرك بالانتي بودي. الار جي اي اللي اتقال لكم اخي، اهو ده اخي عشان كده بقى. الار جي اي البعض يقول لي خلاص؟ طب لما الار جي اي دوت ممكن يعمل كده؟ الكلام ده ما بيحصلش فينا كلنا اللي تعالى بقى شوف الاي جي نورمالي يبقى موجود عندك بنسبه قد ايه؟ احنا قلناها زمان بس الرقم مش ملزم. قلت لك 0.004%. الاي جي اي في السيركيوليشن او في الديشن بتاعتك نسبته 4 في 100,000. من كل 100,000 اميونوجلوبين في جسمك 4 منهم اي جي اي. يعني النورمال انديفيدوالز لما بيتعرضوا للالرجن ده بيكونوا اي جي اي بس بكميات ايه؟ تريس. امال ايه المشكله عند الناس اللي عندهم حساسيه؟ تعال نشوف الميكانيزم. يبقى الثلاث اسئله اللي بتسالهم لنفسك عشان تغطي الكلام عن كل نوع من الهايبر سنسيتيفيتي، السؤال الاول مين هو الانجن؟ السؤال الثاني مين هو الانتي بودي او الميونوجلوبين؟ السؤال الثالث مين هو الميكانيزم اوف تيشو دامج؟ فتقوم الاجابه تيجي تقول لك ان الميكانيزم اوف تيشو دامج في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي بيبقى عباره عن خطوتين. زي ما قلنا في المقدمه تيبيكال ايه؟ الفيرست اكسبوجر يعمل ايه؟ يبقى الخطوه الاولى بيحصل سنسيتايزيشن. المريض يحصل له نوع من التحفيز، يبقى محفز، يبقى سنسيتايز ادي واحد. ثم الخطوه الثانيه اللي بيحصل فيها الاعراض دي جرانيوليشن. طب واليك التفاصيل. واحد يعني ايه سنسيتايزيشن؟ السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه مش كل الناس عندها حساسيه من النوع ده؟ عشان قلنا لما بنتعرض لالرجن من النوع ده بنطلع الميونوجلوبين دي بتريس اماونت ودي النورمال ليميت دوت، فما بتديش اعراض، او لو ادت اعراض بتبقى اعراض مش محسوسه. امال ليه بعض الافراد عندهم حساسيه من النوع ده؟ عشان لما بيتعرضوا لالرجن بيكونوا اي جي اي بكميات كبيره. ايه اللي يقول ان الشخص دوت يبقى عنده حساسيه والشخص ده ما عندوش؟ العمليه بتبقى جينيتك، يعني دي جينيتك بريد بوزيشن وبتران ان فاميلي. تلاقي عيله معروفه كده الاب كان عنده نوع من الحساسيه بيورث استعداد الحساسيه لاولاده. يبقى العمليه ليها جينيتك بريد بوزيشن. طب لحد كده الكلام مفهوم نظريا، ايه اللي بيحصل بالظبط عشان الشخص يجي له تيشو دامج؟ يلاقي الاحداث بالتفصيل. لما شخص يتعرض لالرجن من دول وليكن الالرجن الدايره السوداء دي، ايه اللي يحصل؟ تيجي خليه كده اسمها ايه؟ اسمها انجن بريزنتنج سيل. وتبدا على الالرجن. طالما الالرجن ده كان حاجه فويل موجوده اكسترا سيلر فيه، يبقى لما تتبلع تتبلع جوه ايه؟ تتبلع جوه فيس، يعني جوه فاجوسوم او جوه فيس، يعني تعامل في الجسم معامله الفيسيكولار انتجين. يعني لو بقت بروسيسد تبقى اكسبريسد على السطح مع مين؟ مع ام اتش سي كلاس 2. ده الكلام ده كل الالرجنز. نعم، تقوم تيجي مين بقى؟ اهو البيبتايد ده ايه او الانجنز اهو محطوط على ام اتش سي كلاس 2. الخليه اللي هتيجي تتعرف لابد ان تكون تي هيلبر سيل، لان هي دي الخليه اللي بتتعرف على اي انجن محطوط على ام اتش سي كلاس 2. وهنا التي هيلبر تبقى 1 ولا 2؟ والله لو بقت 1 مفيش مشكله، ده احتمال وارد انها تبقى تي هيلبر 1، وفي الحالات دي بقى انت شخص سليم لان تي هيلبر 1 مش هتاذيك في الحالات. طب امال لو بقت تي هيلبر 2 وده احتمال اخر اهو، عند الناس اللي تي هيلبر تبقى تي هيلبر 2 ممكن يرسبوند انه يطلع كميه ايمينوجلوبين اي ها قليله، يبقى ما عندوش مشاكل. امال الشخص ده ممكن يحصل له ايه بقى؟ الناس اللي عندهم المشكله دي هيلبر 2 بتبروديوس انترلوكين اسمه انترلوكين 4. انترلوكين 4 ده بيعمل ايه؟ يروح للبي لينفوسايت يساعد ان يحصل لها جروث واكتيفيشن. فلما تبقى اكتيفيتد في بروليفريد وتبقى بلازما سيل، ثم الانترلوكين 4 يعمل حاجه ثانيه كلاس سويتش، يعني يخلي البلازما سيل بدل ما بتطلع اي جي ام تبروديوس اي جي. الجملتين دول قلناهم فين؟ في السيتوكاين. لما ناقشنا ودرسنا الانترلوكين 4 وقلنا ان الانترلوكين 4 بيعمل ثلاثه اكشن يؤدي بيهم لتايب 1 هايبر سنسيفتي. الكلام ده كان في السيتوكاين انترلوكين 4 صفحه 71. اللي عايز يتاكد عشان يفتكر عشان يبقى يرتب الامور وهو بيذاكر، ده سؤال انت عنده واحد. ازاي انترلوكين 4 بيشارك في تايب 1 هايبر سنسيتي؟ تجاوبها من هنا ماشي، تجاوبها من شابتر بتاع السيتوكاين ماشي. انترلوكين 4 طالع من التي هيلبر 2، ده واحد من البي سيل جروث فاكتورز اللي بيخلي البي سيل يحصل لهم اكتيفيشن وجروث، ادي واحد. وبعدين يعمل كلاس سويتش، بدل ما البي لينفوسايت دي لما تبقى بلازما بدل ما تطلع اي جي ام يقول لها لا بس بلاش بلاش، امال عايز ايه؟ عايز ايمينوجلوبين اي وكميات كبيره، يبقى عمل بلاس سويتش. ايه مشكله الاي جي اي؟ لما طلع اي جي اي بكميات كبيره ايه مشكلته؟ مشكله الاي جي اي بالذات ان في خليتين في الجسم على سطحهم في ريسبتور للاي جي اي. مين هم الخليتين دول اهو؟ المارس سيل والبيزوفيل. عندهم ريسبتور يعني جزء من الممبرين اهو ممكن يمسك في الاف سي بورشن بتاعت الاي جي اي. فالاي جي اي تتكون بكميات كبيره هيروح يمسك ازاي؟ اهو بيمسك بديله في الاف سي بورشن اهو، الانتي بودي اهو ماسك بديله اهو في المارس سيل او في البيزوفيل اهو. بص المنظر هنا عشان تشوفوه، ادي المارس سيل او البيزوفيل ماسك فيها الانتي بودي بهذا الشكل. الانتي بودي بيبقى ماسك كده دوت، نقول كده المارس سيل او البيزوفيل دولت أصبحوا سنسيتايز، وهنا انتهت الخطوة الأولى. طب واحد اتكون عنده الكلام ده يبقى محفز ولا لأ؟ محفز. طب ما تعرفش الألرجي ده بعد كده، خلاص ولا في مشكلة. طب والمنظر ده؟ ما هو مع الوقت الماس سنت ليهم عمر في التوالي هينتجوا، والأنتيبودي ما هو بروتين هيحصل له ديجريديشن. يعني لو قعد فترة طويلة ما تعرفش نفس الألرجي تاني لدرجة دخل الشهر. امال لو هو سنسيتايزد كده وهو عنده المنظر دوت اتعرض لنفس الالرجن مره ثانيه، ايه اللي يحصل؟ الالرجن يخش يلاقي الانتي بودي السبيسيفيك بتاعه متكون وجاهز اهو. ده ايه كمان؟ ده قاعد ماسك في المص كده. الالرجن يمسك في الانتي بودي هنا كده ويمسك في الانتي بودي هنا كده. بصوا يا جماعه اهو، الالرجن يمسك اثنين انتي بوديز جنب بعض. انا دايما بشبهها بدايره كهربائيه. ليه؟ لان هو ده فعلا اللي بيحصل. تعالى كده بص، لو الانتيبودي مولكيول ده اهو مع الحته دي من الممبرين مع الانتيبودي ده، هل دي دايره كهربائيه كلوزد ولا اوبن؟ اوبن، لان مفيش حاجه موصله هنا صح؟ طب لما جه انجن ومسك اثنين انتيبودي جنب بعض يعني بحكم علم الكهرباء يبقى دي كلوز سيركت. فين هي اهي؟ دايره كهربائيه معموله من الانجل مع الانتيبودي ده مع السيل ممبرين دي مع الانتيبودي ده، كانها دايره مقفوله كلوز سيركت صح؟ طب انا ليه ما شفتها في الكهرباء؟ لان اللي بيحصل فعلا كهرباء بس احنا مش قايلين لك التفاصيل. اقول لك تفصيله مش عليك خالص. الكالسيوم اللي موجود هنا اكسترا سيلر لما تحصل المشكله دي يوم الكالسيوم يحصل له انفلكس يخش جوه الخليه. يوم الانترا سيلر كالسيوم ليفل يزيد يوم ده يزود السايكل الاي ام بي ويقلل السايكل الجي ام بي. طب السايكل الاي ام بي وجي ام بي المفروض يكونوا موجودين في بالانس كونسنتريشن عشان يعملوا حاجه اسمها ستابيلايزيشن للممبرين اللي بتحتوي جواها جرانيوز. طب لما السايكل الاي ام بي يزيد قوي او الجي ام بي يقل قوي يبقى في بينهم نوع من الامبالانس ما هماش متزنين. تقوم الممبرين دي ما تلاقيش حاجه تعمل لها ستابيلايزيشن. تقوم الممبرين دي تفرقع. تقوم يخرج الجرانيوز اللي جواها. كل الكلام اللي انا قلته ده مش عليك. امال ايه اللي عليك؟ لما تبدا الكلام عن الخطوه الثانيه اللي اسمها دي جرانيوليشن تقول ابون ري اكسبوجر لما الشخص يتعرض مره ثانيه الالرجين اللي هو الانجين واللي رياكت مع الانتيبودي على سطح المارس سيلز او البيزوفين فبيعملوا حاجه اسمها كروس لينكينج. مش عايزين منك غير الكلمه دي بس، لان معنى كروس لينكينج يعني مسك اثنين انتيبودي جنب بعض. يقوم ده يؤدي الى، سيبك بالتفاصيل اللي قلتها لك في النص، يؤدي الى دي جرانيوليشن. والدي جرانيوليشن معناها ايه؟ ريليز اوف ذا انترا سيلر جرانيولز اللي كانت جوه المارس سيلز والبيزوفين. هذه الجرانيولز نوعين، خد بالك بقى من التفصيله اللي جايه دي. بيبقى في ميدياتورز جاهزين اسمهم بري فورمد ميدياتورز. بري فورمد يعني جاهز من الاصل. ها؟ بري فورمد في فيرب اسمه بيرفورم دي حاجه ثانيه. بري فورمد يعني جاهزين وطلعوا جاهزين. لا اما في نيولي فورمد لسه هنصنعهم. ايه الفرق بين البري فورمد ميدياتورز والنيولي فورمد؟ من ناحيه النوع الاول البري فورمد ميدياتور زي الهستامين وزي البي اي اف اللي هو البليتلت اكتيفيتنج فاكتور. اما النيولي فورمد ميدياتور زي الليوكوترين والبروستاجلاندين. يبقى نوع الميدياتورز مختلف، اللي جاهزين وبيطلعوا على طول الهستامين والبليتلت اكتيفيتنج فاكتور، واللي لسه هيصنعوا ويتكونوا البروستاجلاندين والليوكوترين. طب دول بيطلعوا ودين قد ايه يعني؟ ودين 15 تو 25 مينتس. انا لو عايز اقرب من ربع نص ساعه. امال الليوكوترينز والبروستاجلاندين بياخدوا حوالي 5 لـ6 ساعات عشان يتصنعوا. طب لما دول بيطلعوا ودين 15 تو 25 مينتس يبقوا مسؤولين عن ايه؟ عن الايرلي فيز المانيفستيشنز اللي بتحصل بسرعه. امال هيطلعوا بعد 5 لـ6 ساعات يبقوا مسؤولين عن ايه؟ عن الليت فيز. طب الايرلي فيز تقعد قد ايه؟ تقعد فور شورت ديوريشن، الاكشن بتاعهم شورت. امال المسؤولين عن الليت فيز يبقى الاكشن بتاعتهم برونج، تقعد فترة أطول. طب لو حصل إيه اللي فيت مانيفستيشنز بس؟ يوجوالي بتبقى مايلدر أو مايل. أمال الليت فيز يوجوالي بتبقى سيفير، لأن بنبعت لهذه السيتوكاينز أو الميدياتورز نأتراك بعض السيلز زي الإيزينوفيل. وهنا الفانكشن الثالثة اللي بعدها بعد انترلوكين 4 نبعت نجيب دي هيلبر 2 كتير يقوم يطلعوا انترلوكين 4 اكتر، يقوم نبعت نأتراكت نيزروفيلز وبيزوفيلز ونعمل انفلاماتوري رياكشن يصاحبه تيشو دامج. نقول كمان الشخص اللي اتعرض لانجل لاول مره، هجيب من اول اتعرض لانجل لاول مره وكان الانجل ده الرجيك يتطلع جوه انجل بريزنتنج سيت ريبريزنتد مع ام اتش تي بلس 2 يستبرد التي هيلبر 6 عشان يبقوا تي هيلبر 2 والتي هيلبر 2 يطلعوا الانترلوكين 4 والانترلوكين 4 ياكتيفيت ويساعد الجروث اوف بي لينفوسايت ويخليهم يبروليفريت ويديفرنشيت بلازما سيل، ثم يعمل كلاس سويتشنج ويمنع الاي جي ام برودكشن ويشجع الاي جي اي برودكشن، والاي جي اي بيمسك بالاس سي بورشن بتاعته على سطح الماس سيلز والبيسو فيل، وتبقى ده اول تعرض انتهى بما يعرف بالسنسيتايزيشن. ابون ري اكسبوجر تو ذا سيم الرجن، الالرجن بيبايند الاي جي اي اللي باقي في الماس سيلز والبيسو فيل، فبيعمل ديجرانيليشن، والديجرانيليشن بيحصل في خطوتين، بيطلع بري فورمد ميديتورز زي الهستامين والبريت اكتيفيتنج فاكتور اللي بيطلعوا بسرعه وزين 15 تو 25 مينت، واللي بيبقوا مسؤولين عن ايرلي فيز مانيفستيشن اللي بتنتهي بسرعه. اما النيولي فورمد ميديتورز زي اليوكوترينز والبروستاجلاندز واللي بياخدوا وقت عشان يطلعوا حوالي 5 ل 6 ساعات، فبيبقوا مسؤولين عن الليت مانيفستيشن اللي هي تشبه الايرلي مانيفستيشن تماما، الا انها مور برونكد اهي، بتقعد فتره اطول وبتعمل حاجه زياده. اخر سطرين اهو في الموضوع، بتبعت تستدعي سيلز زي الدي هيلبر 2 واللي تطلع انترلوكين 4 اكتر، فنبعت نجيب ايتينوفيلز وبيزوفيلز، فالعمليه يحصل فيها انفلاماتوري رياكشن قد يكون سيفير ولا قد يؤدي الى تيشو دامج. احمد سال سؤال من شويه قلت له جاي ليه؟ اصبر هنقول اهو. النوع ده اتسمى انافلاكتيك ليه؟ تعالى شوف بقى رابع نقطه بالنعيش. يبقى انت في الجدول كتبت سالت ثلاث اسئله، مين هو الانجن؟ مين هو الانتي بودي؟ ايه هو الميكانيزم؟ رابع نقطه عشان تبقى نهيت النوع خالص، اديني بعض الكلينيكال اكزامبل. الكلينيكال اكزامبل ده هنا حاجتين، سيستميك انافلاكسيس او لوكالايز انافلاكسيس. نعم ثواني حاضر بس هقول لك اهو. سيستميك انافلاكسيس يعني الكلام اللي وصفناه لحضرتك ده هيحصل سيستميكال، يعني اول اوفر ذا بودي. اول اوفر ذا بودي، تعالى بقى قول لي الشخص يبقى تعرض لانجن من اي نوع من الاربعه اللي ذكرناهم في الاول؟ طالما اوروفر ذا بودي يعني حاجه سيستميك، يبقى اكيد الشخص تعرض لانجكتن. يبقى لحظه خلينا واحده واحده. انجكتن، الانجكتن زي مين؟ هتلاقي اهو في اخر الصفحه اللي على ايدك الشمال ذكر انواع الانجنز بامثلتهم اهو، يبقى الجراف اللي تحت بيقول لك ان السيستميك انافلاكسيس بيحصل لما الشخص يبقى انجكتد بانتي تيتانيك سيرم متحضر في انيمال زي الغرز في علاج التيتانوس، او اتحقن بانتي بيوتيك زي البنسلين او اذر دراجز. طب ايه الاعراض اللي حصلت اوفر ذا بودي؟ لما الهستامين طلع اوفر ذا بودي بسرعه كده لانه جاهز جوه السن، يعني لما كانت تسال ليه دول ايرلي فيز؟ ربنا سبحانه وتعالى مخلي الهستامين باستمرار موجود جوه الخليه، مش مستني لما الخليه تبقى ستيمولت عشان تكونه. ليه؟ لان الهستامين له وظيفه مهمه جدا في الانفلاماتوري رياكشن، فانا ممكن ابعت اطلب من المصري ست انهم يتعاملوا معايا بسرعه، يبقى الهستامين واحد من الحاجات اللي بتبقى جاهزه باستمرار. لكن ايه سوء اليوكوترينز او البروستاجلاند اللي يبقوا موجودين على طول؟ لا، لما نبقى نستدعيهم نبقى نطلب انهم يتصنعوا. فالايرلي فيز ميديتورز يطلعوا زي الهستامين ويعملوا برضه دايلاتيشن اول اوفر ذا بودي، يقوم العيان يخش في هاي بوتنشن يعني يخش في شوك، زائد سموث ماسل كونتراكشن سبيشالي في البرونكيال دري، يقوم العيان يتخنق لان الاير ويز هتتقفل. ممكن يحصل اثنين مانيفستيشن تانيين الكتاب مش قايلهم لو عايز تزوده، يحصل انكريز كابيلاري بيرميابيلتي تؤدي لإديما وانكريز ميوكاس سكريشن. لو تخيلت ان كمان حصل إديمة في الريسبيراتوري تراكت يعني لارينجيال اوبستراكشن او ميوكاس سكريشن كتير في الريسبيراتوري اير ويز يعني اتقفلت، طول العمليه تبقى فيتر، لو ما لحقش المريض ده خلال ربع ساعه يموت منها. المريض عنده شوك وهايبوتنشن ومش قادر ياخد نفسه، واسرع ما يمكن تحاول تلحقه دي ايمرجنسي كيس، هنعرف نعالجه ازاي حالا. امال ماذا لو الاراده فورم، لو الشخص تعرض لالرجن بشكل لوكالايز، يعني في له حاجه اسمها لوكالايز ايه؟ انافلاكسس برضه. هي احمد يبقى سميت انافلاكسس الانفلاكسس قد يكون انفلاكتيك شوك سيستميك، وقد يكون نفس الميكانيزم بس بيحصل لوكال، يبقى اسمه لوكال انفلاكتيك رياكشن. إذا مو بين قوسين ايه؟ إذا مو أتوبي، حيث كلمة أتوبي يعني شذوذ، أتوبي يعني شاذ. طب ليه جبتوا كلمة غريبة لغوية كده حطوها هنا؟ أما أقول لك واحد عنده أتوبيك راينايتس، يعني النيزل جلوكوزا بتشذ عن بقية الجسم في هذا الريسبونس. أتوبيك ديرماتايتس يعني الحتة دي من الجلد شاذ عن بقية الجسم كله في هذا الريسبونس. كلمة أتوب يعني شذوذ أو شاذ، يعني لوكالايزد أنافلاكسيس. ده بيجي سؤال امتحان وأحيانا بسألك بالاسم اللي بين قوسين، جيبن أكونت أون أتوبي. تفتكر إن أتوبي يبقى الشخص اتعرض لأنجل من أي نوع؟ أو اللي استعجل وقال جدا ده في اللي فات، الشخص يبقى اتعرض لأنجل بشكل أو بصورة موضعية لوكال، يعني اتعرض لإنهيلنت زي ايه؟ او المثال اهو زي البولينج جرينز والهاوس داست والمولد. المولد هي بطريات صغيره خيطيه كده عامله زي خيوط رفيعه، مولد بطريات بولينز الحبوب اللقاح بتاعت النباتات. نعم فنجس يعني الفنجس دي البطريات الكبيره الاساسيه اللي هناخدها. المولد نوع من الفطريات يا جماعه. هنا المولد او البولينز او الهاوس داست او اتعرض للجستن الفود ستارز اللي قلنا لك عليهم، الفراوله والمانجا والسمك واللبن والحاجات اللي الناس كتير يقول لك انا عندي حساسيه لحاجه معينه، او كونتاكتن زي النايلون والانيمال فير والفيزر والانيمال فير الوول الصوف، اي حاجه ممكن تتلمس وتعمل حساسيه عند بعض. ماذا لما الشخص اتعرض للالرجن ده لوكالي؟ ايه اللي حصل؟ حصل نفس الميكانيزم اللي شرحناه هو قبل كده بس بلوكالايز ديشوز. ثواني بس انت اللي يهمك، انت دلوقتي يهمك حاجتين، نمره واحد تفهم ونمره اثنين في الامتحان تعرف تجاوب صح. لما بيجي لك اتوبيك او بالعكس نعكس الترتيب والاهميه، الاولويه انك تجاوب صح في الامتحان ونمره اثنين انك تبقى تفهم. فزيادتك تفهم كويس او تحفظ كويس تخش الامتحان يجي لك اتوبيك، يجي لك اتوبيك كسؤال مش كمرض. ها؟ لما يجي الأدوبة في الامتحان تخرج تراجع كده تلاقي نفسك كتبت بالكلمة حتى عشان تبقى كملت الموضوع. والأدوبة بيعتمد مكانه على اللوكال سايت اوف ذا رياكشن، يعني العيان لو المشكلة حصلت برونكال تري كيلو برونكال أزمة في بنوز كيلو راينايتس في العين كونجكتيفايتس في الشي اي تي فوميتنج ولا دايريا، أو يبقى ابزوربت وروح الجلد يدي سكين راش أو ارتكاريا. بتكتب الأمثلة زي الفل ترجع تذكرني انه بيران ان فاميلي، يعني في جينيتك بريدسبوزيشن، وان الشخص اللي عنده ادوبي مشكلته انه بيرسبوند انه بيكون اي جي ايه كميات كبيره. وتيجي تراجع كده تلاقي نفسك كتبت كل كلمه فتفرح بنفسك. راجعت بص اي واحد منكم على باب الامتحان يفتح الكتاب بسرعه ولا بيلاقي حاجه وتلاقي بتعمل نفسك كده مقبول. ده لو نجحت دول لما يشوف النتيجه وتلاقي ضعيف ما انا كنت جاوبت غلط. ليه بقى جاوبت بالكلمه ونسيت تكتب الميكانيزم كده؟ ده بقول لك يبقى انا كاونت هقلل عليه خمس درجات وتكتب الدرجات اللي عندك. ده يوم ما تكون ممتحن رحيم هديلك درجتين صحيح؟ يا دوبك يعني هم اثنين. ليه؟ الميكانيزم المهم اللي فيه كلمه ديسنسيشن ودي كرايتيريا ما اتقالش. دور الانترلوكين 4 والتي ان بار 2 والميدييتورز والكلام ده ما اتقالش. يبقى اديك على ايدك كنت ما قلتش ميكانيزم. بليز احنا ممكن نجيب السؤال بطريقتين. طريقه مباشره جيب ان اكونت اون ذا ميكانيزم اوف تايب 1 هايبر سنسيتيف. دي كلكم بتطلعوا جاوبينها صح. لكن جيب ان اكونت اون ادوبي دي طريقه ملتويه للسؤال. الادوبي لوكالايز تايب 1 هايبر سنسيتيف لوكالايز انافلاكسيس. الشخص بيتعرض لانجل في شكل لوكال انهيلا كونتاكتا انجستر.